إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 64 بعد 100. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة النساء خلف الرجال. باب صلاة النساء خلف الرجال. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. والحديث الثاني والأخير في هذا الباب: قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. هذا الباب باب صلاة النساء خلف الرجال، يعني أنه يشرع أن تصلي النساء خلف الرجال صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، وصفوف النساء تكون خلف صفوف الرجال. وإذا صلت امرأة واحدة خلف رجل فإنها تكون خلفه، كما لو صلى الرجل مثلا بأمه أو بنته أو أخته أو زوجته أو كذا، فإن الرجل يعني يكون في الأمام والمرأة تكون خلفه تماما، تقف يعني صفا خلفه. وإذا صلى رجال ونساء فإن صفوف النساء تكون خلف صفوف الرجال وبالنسبة لصلاة رجل واحد وامرأة واحدة أجنبية عنه، فإذا لم يكن هناك خلوة، يعني كانت الصلاة مثلا في مكان عام في طريق أو مثلا مسجد مفتوح الأبواب وكذا، يعني ليس في غرفة مثلا مغلقة عليه، فيكون ذلك جائزا أن يصلي رجل بامرأة يعني واحدة. وطبعا إذا كانت امرأتان أو أكثر فيكون ذلك يعني تنتفي الخلوة في هذه الحالة. وكذلك يعني كما ذكرنا لو كانت في مكان عام أو يعني الأبواب مفتوحة وكذا وليس هناك يعني غرفة مغلقة عليهما، فيكون ذلك جائزا. فأورد الإمام البخاري رحمه الله هنا أحاديث يعني تدل على أن النساء كن يصلين خلف الرجال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه. وذلك أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسجدا صغيرا، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنساء كن يصلين في صفوف مستقلة خلف صفوف الرجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يسلم يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، كي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال، يعني من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم يعني الاختلاط بين الرجال والنساء، وعلى سلامة يعني القلوب والنفوس وكذا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الرجال أن ينتظروا قليلا قبل أن يستديروا إلى الخلف وينظروا يعني في اتجاه النساء، أن يمكث الرجال قليلا في أماكنهم مستقبلين القبلة. وكان يوصي النساء أن يعجلن بالانصراف يعجلن بالانصراف عقب الصلاة مباشرة، والرجال يسيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يتأخروا قليلا وألا يسرعوا بالانصراف حتى تنصرف النساء. فكانت النساء يعني يصلين خلف الرجال، وكنا ينصرفن أولا، ثم الرجال بعد ذلك يتحركون يعني، ومن أراد منهم أن ينصرف ينصرف. والحديث الثاني فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم سليم رضي الله عنها، وهي والدة أنس بن مالك. فيقول أنس: فقمت ويتيم خلفه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف في موقف الإمام، والصف الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه أنس بن مالك وغلام يتيم، صلى مع أنس بن مالك في الصف الذي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وأم سليم خلفنا. أم سليم كانت في صف مستقل خلف صف أنس والغلام. وهذا أيضا يبين أن المرأة لو كانت واحدة، أن المرأة لو كانت واحدة فإنها تصلي خلف صفوف الرجال، ولا ينطبق عليها حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الإنسان لا يصلي منفردا وحده خلف الصفوف. لكن هذا الحديث له استثناءات، فمن هذه الاستثناءات إذا كانت امرأة واحدة والصفوف كلها رجال، فهنا تكون المرأة معذورة في أن تصلي وحدها خلف الصف، لأنها لا تستطيع شرعا أن تصف في صفوف الرجال. لكن إذا كان يعني يوجد أكثر من امرأة، فالمرأة يعني لا تقف وحدها خلف صفوف النساء مثلا، وهناك يعني فرجة أو متسع في صفوف النساء يمكن أن تقف فيه. أحيانا بعض الأخوات أو كذا يعني كما بلغنا مثلا يكون معها أطفالها أو كذا، فتقف مثلا وحدها، كل واحدة كده واقفة مع أطفالها بدون أن تقف في الصف، فهذا خطأ، لأن النساء مطالبات أن يقفن صفوفا كما يطالب الرجال أن يقفوا صفوفا. فالنساء إذا كنا أكثر من واحدة فإنهن يقفن صفا، وأما إذا كانت واحدة فإنها تصلي وحدها حتى لو كان ذلك يعني خلف صفوف الرجال. وهناك يعني حالة أخرى أيضا ذكرناها من قبل، وهي الذي يدخل متأخرا ويجد الصف قد اكتمل وليس له متسع في الصف، فيكون معذورا في هذه الحالة أن يصلي وحده خلف الصف. أحيانا يدخل الشخص متأخرا ويجد الصف مكتملا وليس له مكان في الصف، ففي هذه الحالة لا بأس أن يصلي وحده خلف الصف ويكون معذورا في هذه الحالة لأنه لم يجد متسعا في الصف. الباب الذي بعده: باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. فهذا الباب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد، يعني أن النساء كنا ينصرفن سريعا عقب صلاة الصبح. ولماذا يعني الإمام البخاري قال الصبح بالذات؟ يعني هل هناك فرق بين الصبح وبين غيرها من الصلوات؟ الشارح يقول يعني أن صلاة الصبح بالذات إذا المرأة يعني تأخرت، كلما تأخرت كلما طلع الضوء يعني وأضاء النهار، والمرأة يعني يطلب لها الستر يعني، فبخلاف صلاة العشاء كلما لو المرأة تأخرت في المسجد فإن الليل يزداد ظلمة، والظلام يعتبر يعني سترا للمرأة، يعني إذا انصرفت مثلا متأخرة في وقت الظلام في صلاة العشاء لا يضر ذلك لأن الظلام يعني يسترها. لكن في صلاة الصبح كلما تأخرت في المسجد كلما سطع يعني ضوء النهار، ويقول يعني أن الشرع يعني يحرص على أن المرأة قدر الإمكان، أنها الأصل يعني أن المرأة صلاتها في البيت أفضل، فإذا صلت في المسجد فلا تطيل المكث فيه، خاصة في الصلوات النهارية التي تكون المرأة يعني عرضة فيها مثلا أن ترى أو تنكشف أو كذا، بخلاف الصلوات الليلية يعني صلاة العشاء مثلا بالذات أو كذا، فالليل يعني يعتبر ساترا لها خاصة في ذلك الوقت، يعني لم يكن هناك مصابيح وكذا. فبالنسبة لصلاة الصبح بالذات يعني كنا النساء اللائي يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجلن بالانصراف في صلاة الصبح بالذات، يعني لهذه الحكمة، وهذا يعني لكمال حيائهن وحشمتهن رضي الله عنهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، يعني الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار، يعني بداية ضوء النهار مع نهاية ظلام الليل هو وقت الغلس، ولكن وقت الغلس يعني لا يزال الظلمة يعني تغلب عليه، الظلمة يعني تغلب عليه، يكون يعني بدأ الفجر يطلع واختلط يعني ظلام الليل ببداية يعني ضوء الفجر. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يصلي الفجر بغلس، يعني يصليها في أول وقتها، يصليها في أول وقتها قبل أن يبيض الجو يعني ويظهر الضوء. فكان يصلي الفجر بغلس، وينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس، يعني كنا النساء ينصرف مسرعات يعني في وقت الغلس، حتى إنهن لا يعرف من الغلس يعني بسبب الظلمة التي لا تزال باقية، فكنا لا يعرفن يعني لا تعرف أعيانهن يعني أن هذه فلانة وهذه فلانة بسبب الظلمة، أو لا يعرف بعضهن بعضا يعني بسبب الظلمة. فالشاهد يعني هذه الأحاديث يعني كلها تفيد يعني بيان ما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهم من الحياء والاحتشام، ورغم رغبتهن في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهن يعني كنا يأخذن بالأسباب الممكنة من جهة يعني قلة الاختلاط بالرجال ومحاولة يعني الانصراف مسرعات رضي الله عنها. الباب الأخير في كتاب الأذان باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. فهذا الباب يعني فيه أن المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد فعليها أن تستأذن زوجها، المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد لشهود الصلاة فعليها أن تستأذن زوجها. والحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. إذن من جهة النساء المرأة مطلوب منها أن تستأذن زوجها قبل أن تذهب إلى المسجد، وطبعا هذا فيه تنبيه على أنه من باب أولى إذا أرادت أن تذهب إلى مكان آخر، فمن باب أولى إذا كان المسجد الذي هو أشرف الأماكن الذهاب إليه يعني لأعظم الأعمال والطاعات والقربات، يعني تذهب لتصلي وتصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عليها أن تستأذن زوجها. فطبعا من باب أولى إذا أرادت المرأة أن تخرج يعني إلى السوق أو إلى زيارة صديقة لها أو غير ذلك أن عليها أن تستأذن زوجها قبل الخروج من باب أولى. فهذا من جهة النساء يعني أمرت المرأة أن تستأذن زوجها، وشرعا المرأة عليها أن تستأذن زوجها حتى يعني في زيارتها لوالديها ولأقاربها عليها أن تستأذن زوجها. ومن جهة الزوج فالزوج أيضا مأمور شرعا أن المرأة إذا استأذنته إلى المسجد أو إلى عمل صالح يعني وليس هناك يعني ضرر ولا محظور من خروجها أن يأذن لها أيضا في الخروج. فهي من الجهتين، يعني من جهة المرأة أنها يعني عليها أن تستأذن زوجها ولا تخرج إلا وهو راض عن خروجها وعالم بالجهة التي خرجت إليها وكذا، ومن جهة الرجل أيضا لا يكون متعسفا يعني ويضيق يعني على امرأته فيمنعها من المسجد أو يمنعها من من عمل الخير أو شيء يعني فيه يعني مصلحة لها وليس فيه مضرة عليه، فعليه أن يأذن لها في هذه الحالة. فقد كنا يعني الصحابيات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يذهبنا إلى الأسواق ويبيعن ويشترين، ويعني ويزرن يعني أقاربهن يعني صلة الرحم وزيارة الوالدين وكذا. فكان يعني الأزواج هن من الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا لا يمنعون النساء من الذهاب إلى شيء يعني مشروع أو شيء مباح ما دامت يعني بحجابها وليس هناك يعني ضرر عليه في خروجها. فينبغي له أن يأذن، لأن هذا من باب يعني العشرة بالمعروف، وهي المرأة أيضا عليها أن تستأذن قبل الخروج. هنا في بعض النسخ يعني يوجد باب مكرر اللي هو باب صلاة النساء خلف الرجال، نفس العنوان ونفس الأحاديث، ووجوده في هذا المكان يعني خطأ كما نبه يعني. فالباب الذي مر بنا اللي هو باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد كان هو الباب الأخير في كتاب الأذان، في كتاب الأذان. واضح؟ نعم. نعم. طبعا أخونا يسأل يعني في انصراف الصحابيات رضي الله عنهن مسرعات، يعني هل هذا معناه أنهن لم يكن يجلسن يعني لأذكار ختام الصلاة أو أذكار الصباح في المسجد أو كذا؟ الجواب الذي يظهر من الحديث أنهن كن ينصرفن عقب الصلاة مباشرة، يعني قبل أن يستدير الرجال يعني وقبل أن يتحرك الرجال من أماكنهم. فهذا معناه أنهن كن يعني يقلن أذكار الصلاة في طريقهن، يعني لا مانع من أن تقول المرأة يعني الأذكار في طريقها إلى البيت أو إذا وصلت البيت أو كذا تجلس يعني لقول الأذكار، لكن ما كنا يجلسن يعني عقب الصلاة للأذكار داخل المسجد. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.